بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. ولكن قبل أن نشرع بهذا البرنامج لابد لنا أن نعزيكم ونعزي أنفسنا بأيام شهادة الإمام الجواد، الإمام التاسع من أئمة أهل البيت سلام الله عليه. أحبائي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن ورحبوا إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وعظم الله ولكم الأجر. حياكم الله. بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. الأخت أم عبد الله من المثنى تقول: هل يكفي المسح على الرأس مسحة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نعم، يعني هو يجزي المسح مرة واحدة، يجزي المسح على مقدم الرأس، ويكفي مسمى المسح، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يمسح بثلاثة أصابع مضمومة وبمقدار من ناحية هذا من ناحية الأرض ومن ناحية الطول بمقدار بطول أصبع، لكن هو مسمى المسح يكفي حتى وإن كان جزء من الأصبع يمسح على مقدم الرأس مرة واحدة، هذا يجزي. أحسنت. أبو كرار من بغداد يقول: بالنسبة لصيام القضاء، أنا صمت مطلوب 4 سنوات، ولكن الكفار يسأل عن الكفار أشقد. بس نأخذ السؤال عن رسمة السيد أم محمد معالم من بغداد. سلام عليكم أم محمد. أم محمد من بغداد، فضل أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيك. السلام عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم وأجوركم. الجواد عليه السلام وأجوركم. تفضلي يا أختي، نصول التلفزيون يا محمد، نصول التلفزيون بلا زحمة. بلا زحمة. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول اللي هو أنا أخذ كبسول زيت السمك اللي هو أموغا 3، ما أعرف هو حلال أو حرام. كبسول إيش؟ كبسول إيش؟ ها، وين مصنوع هذا أم محمد؟ هذا الكبسول والله ما أعرف صناعة العلبة لونها الأحمر. جيد. والسؤال الثاني بلي. والسؤال الثاني، أنا قلت لله علي نذر أصلي صلاتي الواجبة بوقتها يعني بعد الأذان مباشرة، بس أنا ما أقدر أوصي بالنذر هذا، يعني عندي شغل يصير يضارب الوقت ويا الصلاة، فأخرها الحد تقريبا 2 إلى الظهر الظهرين. بهذا الوقت إذا أنا أصليها مستعجلة يعني ما أدري هذه الصورة الصحيحة، وإذا أخرها عن الحاسة هذا النذر، فأبدأ حل النذر أو أشوف حل ثاني. واضح. شكرا يا محمد. هادي معانا من واصل. السلام عليكم يا هادي. عليكم السلام. حياك الله يا هادي. تفضل. السؤال الأول، يعني مراعاة الأهلم في الأهلم الأهلم بعد السيد من الرجال بالاحتياط منه بعد السيد الثاني الأهلم. واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، كيفية الخلطات التسع. اي ثالث. ثالث امام عصر، من هو الامام الحج المنتظر عجل الله فرجه او الامام المقلد ارجع التغليل. شكرا يا هادي، حياك الله. ام عباس معانا الديوانية. السلام عليكم ام عباس. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا. عندي سؤال بلا زحمة. تفضلي. أنا توفى زوجي صار له تقريبا 9 أشهر، وباقي الحلقة بيدي، مات الحلقة بيدي باقية، والناس يقولوا لي نزعيها ما يصير حرام، هاي شنو حكمها؟ أنزعها أخليها؟ والسؤال الثاني، عندي أنا كنت خياطة ولامت لي مليون تقريبا صار عندي 4 سنين. زين. يعني وخمست طيت يعني طيت من عند الخمس لاسي. أختش محتاجة؟ لأن هي محتاجة يعني ما عندها. علوية هي ولا؟ هذا الشيء. ها؟ علوية هي أختش ولا؟ شلون؟ أختش علوية ولا؟ لا عامية. جيد. زين وتشوف يعني هذا صحيح هذا اللي يعني اللي طيت إياه صحيحة لو في إشكال. الخمس الخمس كله طيتي أم عباس لا اسمعيني. الخمس كله طيتي لأختش لو نصه. شنو؟ الخمس الخمس مبلغ الخمس اللي طلعتيه. إيه كله طيبه. واضح. شلون؟ شكرا شكرا يا أم عباس. علي معانا من الديوانية. السلام عليكم يا علي. بالله في شو سيلنا؟ حياك الله. يعني اللي وارك لما تريد تسجد لتربة تيجي تقول سبحان الله وما في ما تهيس نفسها على التربة يعني ما واصلت تربة عاجل يعني ما واصلت شيء. وهذا السؤال الثاني. فد لحظة علي فد لحظة يعني قبل لا تخلي جبهتها على التربة تقول سبحان الله بعدين ترفع جبهتها أصلا ما تخليها على التربة نهائيا. والسؤال الثاني بس المساجد السبعة لما احنا كنا نخلي ذراعنا على الأرض بس ما ندري هذا حلال حرام ما ندري يعني شنو سمعنا المساجد السبعة ذراع ما يصير بلك يشرح لنا سيد عنه. واضح يا ما شكرا جزيلا. جيد اذا بالنسبة للأخ اسمع السيد أضران بالنسبة للأخ أبو كرار من بغداد مطلوب 4 سنوات صيام الكفارة شلون يدفعها أو كيف يعني إذا كان هو يعلم بوجوب الصوم صوم شهر رمضان عليه وأفطر من دون عذر يعني لا مريض لا مسافر ما عنده عذر وأفطر نعم تجب عليه الكفارة هنا كل يوم أفطره الكفارة مالته إذا أفطر متعمد عتق رقبة الكفارة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام فبزماننا هذا الإطعام هو أسهل فالأكثر الناس الآن يختارون الإطعام الإطعام هو عبارة عن 60 كيلو طعام طحين أو تمن أو تمر هاي عن كل يوم عن كل يوم توزع على 60 مسكين ولابد من استيعاب جميع أفراد هذا العدد جميع 60 كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أقل من هذا ما يجزي ولابد من 60 إذا 30 فقير أو 30 مسكين يكرر عليهم ينطيهم مرتين 3/4 كيلو ما يجزي هذا لابد أنه يستوعب هذا العدد والقيمة النقدية النقود ما تجزي يعني إذا لو وزعت نقود على 60 مسكين ما يجزي لابد أنه تشتري طحين أو تمن وتوزع على 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام إذا المبلغ يطيل معتمد هو ما يخالف إذا يطيل معتمد أو شخص ثقة أو يشتري طحين ووزع لا بس جيد أحسن أم محمد المغداد يقول أخذ كبسول يسموه كبسول زيت السمك نعم. الأحمر ما أعرف هذا حلال حرام إذا كان المنشأ نباتي هذا مالته من الأوميغا 3 إذا كان منشأ نباتي ماكو إشكال إذا كان لا منشأ مو نباتي يعني كان مستخرج من السمك أو من الحوت طبعا من إذا كان مستخرج من الحوت لا يجوز تناوله إذا كان مستخرج من السمك فالسمك إن كان له فلس فيجوز تناوله إذا كان السمك هذا ما بي فلس وإنما يعني ما بي قشر ما بي فلس واستخرج من عند هذا زيت السمك هذا لا يحل تناوله ما يجوز للشخص أنه يتناوله هاي قضية القضية الأخرى بالإضافة إلى زيت السمك الجيلاتين اللي يغلفون به زيت السمك يعني اللي يسموها الكبسولة هذه هذا الجيلاتين يؤخذ من جلد الخنزير أو يؤخذ من العظام من عظام الحيوان مثل الأبقار فإذا كان مأخوذ هذا الجيلاتين من جلد الخنزير فلا يجوز تناول الجيلاتين هذا وإذا كان مأخوذ من عظام من غضاريف الحيوان المأكول اللحم كالأبقار ولا بد أن يكون هذا الحيوان مذكى يعني البقرة يكون مذكى وأخذ هذا من غضاريفها من عظامها يجوز تناوله. أما إذا كانت البقرة ما مذكة فما يجوز تناوله إلا إذا كانت يعني إلا إذا كانت الكمية هذا يعني عفوا إذا كان إلا إذا كان قد استحال إلى مادة أخرى. نعم مع الاستحالة إلى مادة أخرى يجوز تناوله. هذا الكبسول صحيح سيد يسري على جميع كل الآن هو هذا كله من الجيلاتين هذا كل الجيلاتين هذا لكن الجيلاتين أكو نوعين أكو نباتي وأكو حيوان. إذا نباتي ما أكو إشكال وإذا أكو حيوان وإذا حيوان فبين الحكومة. سؤال آخر عدم محمد تقول أنا انذرت قلت لله علي وقلت الصيغة يعني إذا أصلي صلاة الواجبة في وقتها أدي النذر ولكن الآن دا أواجه مشكلة يعني في بعض الأحيان ما أقدر مثلا أصليها أو أصلي بعض الأحيان صلاة الواجبة بعض الأحيان ما أصليها في وقتها. فهنا أنا بالنسبة للنذر يعني هل وقع النذر علي أن أدي أم نعم يعني هي يعني أتت بالصيغة نعم الصيغة اللي أتت بها صيغة احتياطية هاي لله علي نذر هذا هذا الأحوط وجوبا هنا انعقاد النذر هذا يجب الوفاء بالنذر على الأحوط طبعا مع القدرة يعني على الوفاء. إذا كانت غير قادرة على الاتيان بالنذر ينحل النذر لا شيء عليها إذا كانت غير قادرة لظرف معين وغير قادرة على أنه تفي بهذا النذر. أما إذا كانت قادرة ولم تفي بالنذر ما سوته فتجب عليه الكفارة. هادي من واسط يقول بالنسبة لمراعاة الأعلم فالأعلم من هو الأعلم بعد سماحة السيد السيستان؟ هاي المسألة يسألون بأهل الخبرة أهل الخبرة هم يشخصون يعني من هو الأعلم بعد سماحة السيد السيستاني إذا مضل. جيد كيفية هذه كذلك كيفية الخرطات التسعة؟ الخرطات التسعة يعني يمسح من المقعدة إلى أصل القضية ثلاث مرات المسح يكون ثم من أصل القضيب إلى الحشفة ثلاث مرات ثم ينتر الحشفة ثلاث مرات ويصير المجموع تسعة. هذا الاستبراء مستحب أو الخراطة التسعة مستحبة. الفائدة مالتها أنه البلل إذا اشتبه بالبول الخارج بعد الخرطات إذا اشتبه بالبول يبنى على الطهارة. أحسنت. حتى هناك بعض الأمراض بسبب عدم استخدام الخرطات تولد بالبروستات أو هكذا يعني بعض الأطباء في تقاريرهم. لا هذاك لا ذاك الاستبراء بالبول ذاك بعد الجنابة اي بعد الجنابة يستحب انه يتبول هذا يعني لتنظيف المجرى من المني المتبقي. احسنت. يقول الاخ هادي من واسط امام عصر زماننا هل هو الامام المهدي ام المرجع؟ لا الإمام المهدي عجل الله فرجه تعالى الشريف هو إمام العصر. أما بالنسبة للمرجع فمو إمام العصر المرجع نائب الإمام الفقيه الفقيه الجامع للشراط هو النائب العام للإمام المعصوم عليه السلام وليس هو الإمام. أم عباس من الديوانية تقول توفى زوجي قبل 9 أشهر ولا زلت ألبس الحلقة مات الزواج. البعض يقول لي ما يصير أو حرام يصير يعني يجب على المرأة أنه في فترة الحداد يجب عليها أن تترك كل ما يعد زينة عرفا كل ما يعد زينة عرفا. فإذا الحلقة تعتبر من الزينة عرفا والصبغات الذهبية بصورة عامة إذا العرف يعتبرها من الزينة وهي فعلا من الزينة يجب على المرأة أنها تنزحها في فترة الحداد. أيضا هو الزينة أيضا هي ليس فقط أنها المصبغات الذهبية الزينة كل ما يعد زينة في اللباس والبدني عرفا. الزينة في اللباس هي المصبوغات الذهبية والملابس الملونة اللي العرف يعتبرها زينة هي ما يصير تلبسها المرأة في فترة الحداد. نعم في فترة الحداد. والزينة عندنا في البدن الزينة في البدن المقصود انه المكياج العطور الحناء الصبغ المرأة اللي في فترة الحداد والعرف يعتبرها زينة هاي أيضا ما يجوز للمرأة أنه تخليها في فترة الحداد. طبعا أم عباس قالت أنه صار لزوجة متوفى 9 أشهر بناء على هذا فترة الحداد انتهت اللي هي 4 أشهر أي من بل بعد ذلك ماكو إشكال يجب على المرأة اللي توفى زوجها يجب عليها الحداد يجب عليها العدة عفوا العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت مو حامل يعني إذا توفى زوجها وكانت مو حامل فالعدة مالتها 4 أشهر 10 أيام، ويجب عليها في أثناء هذه الفترة، في فترة العدة يجب عليها الحداد. لو لبست مصوغات ذهبية أو خلت مكياج أو ملابس ملونة ارتكبت إثم تعتبر آثمة. جيد، بعد هذه الفترة تلبس زينة عادي؟ بعد إذا خلصت، إذا خلصت فترة الحداد فيجوز لها أنه تلبس الزينة، طبعا مو أمام الأجانب، يعني المرأة ما يصير أنها تطلع زينتها أمام الأجانب. جيد، خلنا نأخذ اتصال من أبو صادق معانا الديوانية. السلام عليكم أبو صادق. السلام عليكم أستاذ رياض. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو صادق، تفضل عزيزي. السلام عليكم أستاذ رياض وعلى الله يخليك الكريم السيد خير المدني. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. الله يسلمك سيد بدون رحمة عليك، عندي سؤال. تفضل. نعم، سؤالك يا أبو صادق. الله يسلمك سيد، والدي عمره تقريبا 70 سنة وعلى قيد الحياة. والدي نصيلي التلفزيون أبو صادق عزيزي، نصيلي التلفزيون، خلص مع صوتك بشكل واضح. والدتك عمرها سيها جيت تسوي بحية بحية تذبح لها بحية إلها زين، وهل هل يجوز تاكلنا بحية؟ أها واضح، شكرا يا أبو صادق. أم علي معانا من بغداد، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. سيد يعني من فترة فترة لقينا قطعة مع الذهب. زين، من لقينا قطعة مع الذهب فقط عندنا فوق السنة، احنا نكون حالة تعبانة حيل، شغل عمالة وبرمضان صادفت ما عندنا فلوس، رحنا صرفنا جزئناها وجبنا فطور بها، المهم بس حفظنا الشعر مالتها ضميناه. زين، اي سؤال شنو؟ جيد، ام محمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. سؤالي للسيد، انا ارملة وعندي 5 اولاد. زين، بس خلصت العدة عقد علي حماي وصالت 3 سنوات وهو معترف بي زوجته، بس هو يدخل علي بس ما معترف بي انا زوجته. يعني شو ما معترف بي زوجته؟ يعني قدام اهله وقدام الناس انا البس حجاب قدام، يعني بس بيني وبينه لا زواج، انا مو اهله يعني على مود العالم. يعني عاقد، عاقد عليه ايش بيصير لو شلون؟ لا لا عاقد عليه عقد شيخ. اي بس بيني وبينه على مود اهله وعلى مود الناس، وهاي قال لي انا مثلا قدام العالم بس يعني بيني شو بيني بس قدام العالم لا، انت يعني شلون انا حماش وتعيش على مود ولدك. وصارت 3 سنوات هسه هو وياي على هالحطه، هسه حبلت انا. من حبلت فخيرني لو يطلقني لو ادب الطفل. صارت مشاكل وصلت للطلاق ودخلت فيها ناس، هسه انحلت المشكلة رجعت انا ليتي، هسه قال لي انا هسه صار عمر الطفل 3 اشهر يعني اليوم اول يوم ادخل شهر الرابع انا. زين، من دخلت بالرابع قال لي انا بعدين وين شلون مثل ما يقولون مو سردينة واي سردينة، اذا طاح الطفل ارجع علاقتي بيه طبيعية، واذا ما طاح الطفل كل ما بحاله، بس انا ما ادري ليش تبيه ما لي علاقه، انا ما اعرف كذا كذا، انت تدبينه من وحدك. قلت له انا اسال الشرع اذا جوز لي واستخير وانه يلا انطيك قراري. واضح يا ام محمد، شكرا جزيلا. علي معانا من النجم، السلام عليكم يا علي. حياك الله بارك الله بك يا شيخ. ها يا علي، قطع الاتصال مع الاخ علي. جيد، أكو عندنا اتصال؟ جيد، سؤال آخر كان لأم عباس من الديوان، سمح السيد، تقول أنا خياطة وكان عندي 1,000,000 دينار مع 4 سنوات قبل، خمست 1,000,000 هذا، المبلغ اللي طلعته من 1,000,000 أختي محتاجة جدا، فطيت المبلغ كله مات الخمس، جائز؟ الخمس للمبلغ المخمس اعطته هو المبلغ المخمس. نعم تتقارض يعني؟ لا لا لا، مليون عندها، طلعت الخمس المليون اللي هو 200، هاي 200 شالتها كلها قتل اختها. خمس بلى الخمس. خمس. خمس. نعم هذا الخمس ينقسم الى قسمين، نص اللي هو 100 هذا سهم الامام يسمى بسهم الامام او سهم العوام، النص الثاني اللي هو سهم السادة اللي هو ايضا 100، هاي 100 تعطى للسادة ما يجوز اعطاها للعوام، المية هاي سهم السادة، هاي لفقراء السادة، الفقراء المتدينين من السادة. المية ذيك سهم الإمام تسمى، هاي تعطى لمن عنده ضرورة، والضرورة أخص من الفقر، يكون عنده ضرورة مثلا أكل ما عنده، ملابس ما عنده، يريد يروح للطبيب ما عنده، يريد يسوي عملية ما عنده، مثلا مأجر بيته ما عنده يدفع الإيجار مال البيت، كود أدى ضرورة. إذا كان أدى ضرورة تعطى، يعطى من سهم الإمام. سهم الإمام يعطى لمن كان عنده ضرورة، سواء كان من العوام يعني مو هاشمي أو كان هاشميا. يعني سهم الإمام يختلف عن سهم السادة. سهم السادة فقط للسادة، ما يعطى لغير السادة، السادة الفقراء المتدينين. سهم الإمام يعطى لمن كان عنده ضرورة، سواء كان هاشمي أو غير هاشمي، سيد أو غير سيد. زين هسه أم محمد أو أم علي أو عذرا أم عباس، المفروض تأخذ المية هاي ترجعها من أختها، تطلع ما أخذت لازم تطلع مكانها مية. إذا أختها مو علوية فكن تسترجع منها سهم السادة مية وتطيها للسادة، وذيش المية إذا عندها ضرورة ما يخالف. إذا كانت أختها علوية فهاي المية باعتبار أنها علوية أو فقيرة يجوز. المية الثانية إذا عدها ضرورة، هاي العلوية إذا كان عدها ضرورة يجوز أعطاها المية الأخرى. هي قالت مو علوية فلازم أما تأخذها منه تأخذ أو هي تطلب تسترجع مية. لا تسترجع. أحسنت. معنا عذراء من بغداد، السلام عليكم يا عذراء. قطع الاتصال مع عذراء، تأخرنا عليها. أبو أحمد، أبو أحمد معنا من كربلاء، السلام عليكم يا أبو أحمد. أبو أحمد فضل حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ونصحة سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا امرأة ورجل بالخمسين من عمر. والمرأة ما تتجمل لزوجها. وما تصبغ شعرها أبيض كله. يحق لها هذا الشيء لو ما يحق لها؟ شكرا. شكرا جزيلا يا محمد. قاسم معانا من بغداد، السلام عليكم يا قاسم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا قاسم. أنا أقرأ القرآن. تقرأ القرآن؟ أثناء قراءتي للقرآن. إي. إي كمل. إي. أكو كلمات صعبة مثلا التغاب وغيرها، فالقرآن اللي أقرأ بالحاشية ما في كلمة معناها. إي. يكمل يا قاسم، استمر. اي كمل، اروح اشوف الكلمه معناها وارجع اكمل السوره. اما عيد ما تلاق بسم الله الرحمن الرحيم، لو ابقى على اول وحده من قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم انت مو طرحت هذا السؤال قبل حلقتين تقريبا؟ اي متلكتني غلط، انا مو كلمات ما اعرف يعني اتلكاتيها، يعني الكلمه معناها. يصير عندك توقف في القراءه قصدك؟ يعني اروح اشوف المعنى مال الكلمه واجي اكمل السوره. واضح واضح، شكرا يا قاسم. جاي علي من الديوانيه يقول والدتي من تسجد امراه كبيره، من تسجد تقول سبحان الله او سبحان ربي الاعلى، ما تخلي جبهتها على التربه، يعني ما تلامس جبهتها التربه، فهل سجودها صحيح؟ قريب من التربة. لا، الذكر يكون بعد وضع الجبهة على الأرض أو على التربة أو على ما يصح السجود عليه، وليس قبل ذلك. يعني الشخص إذا أراد يسجد يخلي رأسه على التربة أو على الأرض، بعد وضع الرأس على الأرض يأتي بالذكر. ما يجوز الإتيان بالذكر قبل وضع الرأس على أو قبل وضع الجبهة على الأرض. أحسنت. علي من الديوانية يقول بالنسبة للمساجد السبعة احنا بالسجود بعض الاحيان نضع الايدي هكذا يعني من الكف الى الرسخ شو يسمونه نسيت الذراع المرفق المرفق فهل جائز هذه هذه الحالة يعني؟ نعم الواجب هو وضع الكف الواجب نعم بالنسبة للرجل يجب عليه الرجل والمرأة يجب عليه وضع الكف هذا الواجب الرجل إذا وضع كمان الذراع افترشها يجوز ما يأثر هذا المرأة نعم يستحب لها أن تفرش ذراعها الرجل يستحب أن يجنح يضع فقط الكف ويجنح الكفتين على الأرض المرأة يستحب لها أن تفرش الذراع يعني إذا هذه تخليها على الأرض تمام الذراع يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع تفرشها على الأرض الرجل لا يستحب أنه فقط الكف يستحب فقط الكف ويجنح في هذا في وضع بالنسبة لوضع اليدين المهم ماكو إشكال يعني إذا لا أبو صادق من الديوانية يقول والدة عمرها 70 سنة وتريد تسوي أضحية يصير هي تأكل من عندها الأضحية يجوز انه الشخص اللي يضحي يجوز انه يخصص ثلث لاطعام نفسه لنفسه او اطعام اهل بيته ثلث هذا الثلث الثاني يجوز انه يهدي لمن يحب من المسلمين ما يشترط المؤمنين لمن يحب من المسلمين الثلث الثالث الاحوط الافضل انه يتصدق به على فقراء المسلمين الاحوط الافضل مو واجب ايضا احتياط استحبابي انه يتصدق به على فقراء المسلمين جيد ام علي من بغداد يقول قبل فتره لقينا قطعه ذهب ومر عليها سنه بعد ما اعلنا وتفحصنا بعد ما مر عليها سنه برمضان يبدو انه احتاجينا يعني كل شيء نشتري فطور ما كان عندنا فبعناه بعناها واحفظنا يعني الرقم مال السعر مالتها بعد فتره ضمينا المبلغ مالت الحلقه فهل هذا عملنا جائز لو بإشكال يعني هذا الواجب عليه انه تعريف لمده سنه نعم. وبعد السنه اما يحتفظ بها الى ان يجي المالك مالتها او يتصدق بها على الفقراء المتدينين الاحوط لزوما انه ما يتملكها فاذا كان يقلدون سماحة السيد سستان داود السيد ادى احتياط بعدم جواز التملك على الأحوط أدى احتياط فإما العمل بهذا الاحتياط وترك التملك أو رجوع إلى فقيه آخر بهذا الاحتياط ممكن أنه يرجعون إلى فقيه آخر بعض الفقهاء يجوزون أنه بعد التعريف لمدة سنة يجوزون تملك اللقطة أحسنتم سمع حسين نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله أحبة المشاهدين فاصل ونعود معكم إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني فأهلا ومرحبا بكم سمعت حياكم الله الأخت أم محمد من البصرة يقول أني أرملة تزوجت حماية بعد ما توفى زوجي وحبلت الآن الشهر الرابع ما قبل هو بالحمل قال لي أما أطلقك أو تذبين الطفل فقال لي إذا ولدتي فهذا فراق بيني وبينك أما إذا ذبيتي وأنا ما لي علاقة تبدين ذبي تبدين الذبي فماذا أفعل في هذه الحالة الجنين إذا كان ما والجته الروح حتى وإن كان عبارة عن بويضة مخصبة بحوي من الرجل في أي مرحلة من مراحل الجنين في بطن أمه إذا لم تلجه الروح لا يجوز إسقاطه لا يجوز إسقاط هذا الجنين إلا إذا كان هناك استمرار وجود الحمل يشكل ضرر على الأم أو استمرار وجود الحمل يسبب لها حرج لا يتحمل عادة هنا في هذين الفرضين يجوز الإسقاط فرض الضرر وفرض الحرج في غيرهما لا يجوز الإسقاط مطلقا لا يجوز الإسقاط وعلى المسقط أنه يتحمل الدية بالإضافة للإثم والكفارة بعد ولج الروح الظاهر الأخت هنا يعني أربعة أشهر الظاهر يعني هنا ولجت الروح عند سماحة السيد دام ظله لا يجوز الإسقاط مطلقا حتى في فرضي الضرر والحرج على الأحوط لزوما السيد عده إذا يعني إذا هذا الحمل استمرار وجوده يسبب لك ضرر أو يسبب لك حرج حرج لا يتحمل عادة. سمعت سيد عده احتياط وجوبي بعدم جواز الإسقاط ممكن أنه ترجعين إما تعملين بهذا الاحتياط وما تسقطين الجنين أو تراجعين فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحسن. أبو أحمد من كربلاء تقول أو يقول امرأة عمرها 50 سنة ما تزين الزوج وما تصبغ شعرها والأمور الأخرى اللي تتعلق بزينة المرأة، هل يحق لها ذلك أم يجب عليها أن تتزين؟ يجب يعني يجب على المرأة أنه ما تمتنع عن المقاربة إذا زرعت زوجها يتقرب لها، ما تمتنع عن المقاربة. وبضمن ذلك أيضا يعني إزالة جميع المنفرات المضادة للالتذاذ منها، يعني مثلا قد رائحة ما تختصر فيصير رائحة بجسمها، رائحة ملابسها، جميع المنفرات الأخرى أيضا يجب على المرأة أنه أيضا تزيل هذه المنفرات مع اقتضاء الزوج له. طبعا أيضا بالإضافة القضية الثانية اللي هي مو مورد السؤال، أنه أيضا قضية الخروج لا يجوز للزوج الخروج إلا بإذن الزوج، ما يجوز لها أنه تخرج من البيت، لكن السؤال ما كان على هاي النقطة. النقطة اللي قد تتزين. نعم أحسن. معنا الأخت منى من بابل، السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم يا منى. يا سيدي خير المدني على قناة الولاية بالنسبة للمطر المعتمر المعتمر ها تفضيل يعني التفضيل الفاهمة قال إذا مطرت لازم لو ينزلون ووقفون السيارة ايه احنا قبل سنتين اعتمرنا الو نعم وياك تفضلي الو ايه اسمعش يا منى كملي سنتين اعتمرنا ومطرت الدنيا علينا مثل هذا الحكم الشرعي ما نزلنا ولا قالوا لنا الشركة اللي احنا رحنا وياها فشنو حكمنا؟ عمره كان عمره مفردة لو كان حج مفردة واضح. شكرا يا منى. يحيى معانا من بغداد، السلام عليكم يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو زيد. مولاي الله يسعدك. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. رحم الله جيت إن شاء الله يديمك بخير إنه. الله يحفظكم إن شاء الله. مولاي فسار رحنا الوادية ما حكم اكو بعض الشباب يخلون خطاط الوجههم من ناحية الجمالية او اكو هناك كلف او حب الشباب بالوجه شنو يخلي خلطات يعني قوسين خط تصير خط دهون يعني قصدك او كريم او فرشي من القبيل خط للوجه شلون بدنا اللي واضح نعم واضح رحنا الوادية وما حكم الوجه اللي يندد على الجسم اسم يندد او ما اشابه لذلك واضح شكرا يا يحيى. ام سيف معانا من كربلاء، السلام عليكم يا ام سيف. حياتي للسيد خير ولك اخي ابو نجيب. حياكم الله بارك الله فيكم اختي. تفضل. عندي سؤال. نعم. انا كنت اقلد السيد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف. زين. والان حولت على السيد السيستاني. فما حولت على سيد السيستاني يعني بقيت اني اقرا واتابع كتب سيد الصدر اشكال لو ماكو اشكال تابعين اي كتب يعني قصدك كتب العامة مثلا حول الامام صاحب الزمان والكتب الاخرى العلمية لو كتب الفقه وما يخص المسائل لا كتب مساء الوردود كتب صراط التقويم يعني عندي بحث همواتين عنده هواي بحث عن الأهل البيت جاي يعني استفاد من عندي يعني مجرد قراءة يعني فتاوي وهالشغلات كلها على السيد الثاني واضح شكرا يا مسيف. أبو علي معانا من بيقار، السلام عليكم يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ عن الايام التسعة الاولى من شهر ذي الحجة مشروعية الصيام بها وتعادل العمر كله هذا سؤالي سيدنا رحم الله وادك جي أم عمر معانا من بغداد. السلام عليكم أختي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وعمر. بدون تحمى أخي أنا أصلي صلاة ما بالذمة فمرات أسافر يعني مثلا كربلاء نزف وي محافظة زين. فصلاتي الناس أتيت راح تصير قصر زين. فاللي ما بالذمة أنا إذا أصليها هم القصر. والله واضح واضح. عندي سؤال آخر. سؤال الآخر بالنسبة للتاتو اللي بيصير الصالونات زين شنو حكمه؟ واضح. شكرا جزيلا ماما. أم حسن معانا من النجف. السلام عليكم أم حسن. أم حسنيا بلا زحمة علي التحريات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي تفضل. هام حسنيا عندي ثلاث أسئلة بلا زحمة عليك تفضل. السؤال الأول بالنسبة للقرآن الكريم مرات عندنا يتمزق يعني أوراق يتمزق ومرات المدارس تترك عندنا قرآن أو كتاب إسلامي أي متمزق أي فأني أحتار يعني وين أوديه. واضح. احتار بالاوراق يعني ناس تقول لي احرقيها ناس تقول سؤال ثاني حسنين. سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة لي يعني ادي اي ادي حواجبي اخفاف ومرات اطلع احطهم قلم كحلة او شيء هيك تعرف الرياض زين زين تغطيهم بالمقنعة او بالربطة او كذا لو ايه هو اتحل ينيتي اطلع كذينة يعني لا. او هنا خفيفات يعني لا اعرف ام حسنين تغطيهم بالربطة او المقنعة لا لا لو يظل المكشوفات لا زحمة ما سمعت اقول يظل المكشوفات من يطلعون برا ايه لا لا ما غطين ما غطين هيكي احط قلم كحلة واطلع ايه مكشوفات ايه السؤال الثالث ايه سؤال ثالث يا محسنين عفوا التلفزيون السؤال الثالث مرات القطط او اجلكم الله الكلاب تدخل تلامس الاواني فيشيكون واضح. شكرا يا محسنين جيد. الأخ قاسم من بغداد سمعت سيد يقول هو سأل هذا السؤال بس يبدو ما كان واضح بالنسبة لي. يقول بعض الأحيان أكو بعض الكلمات ما أعرف معناها كلمات صعبة فأرجع أشوف المعنى في حاشية القرآن أشوف المعنى وبعدين أرجع أريد أكمل القراءة بعد العودة لإكمال القراءة يستوجب إعادة البسملة ولا لا؟ لا لا ما يحتاج البسملة من موضع القطع يكمل القراءة من حيث قطع ما يحتاج انه يذكر البسملة مرة اخرى او يقرأ البسملة مرة اخرى. احسنت. الاخت منى من بابل تقول قبل سنتين رحنا للعمرة المفردة فمطرت الدنيا وظلينا تحت الظل يعني ما نزل حسب ما تفضلت في بعض الحلقات او على قناة اخرى سمعناكم فبهاي الحالة شنو موقفنا من العمرة يعني نعم ما كنا نعرف يعني نعم بالنسبة للتضليل باللي عند الفقهاء غير سمحة السيد كالسيد الخوئي نعم تضليل حتى في الليل يوجب أيضا يوجب الكفارة كفارة التضليل بالنسبة لسمحة السيد أدى يجوز التضليل في الليل ما لم تكن السماء ممطرة على الأحوط وجوبا في الليل ما لم تكن يعني بالليل يقدر يصعد من المدينة المكة يقدر يصعد بسيارة مسقفة في الليل بالنهار لا لكن بالليل يجوز لكن إذا مطرت الدنيا كون إما السيارة توقف يوقفون السيارة أو نزلون من السيارة أما إذا لا يعني لا نزلون من السيارة ولا السيارة وقفت فعليهم كفارة تضليل عليهم وهي شات يعني يذبح شات نعجة ويوزعها على الفقراء الكفارة توزع على الفقراء نعم إذا يعني السائق ما قبل يوقف السيارة مو صوتهم يعني هم. أي نعم يعني طلبوا من عنده وما قبل أنه يوقف السيارة ما تجب عليهم الكفارة لا تجب عليهم الكفارة أما إذا لاك على إيقاف السيارة أو المزول منها وما نزلوا أو ما وقفت السيارة نعم تجب عليهم الكفارة وهي شاتة كما ذكرنا. وإذا كانوا جاهلين بالحكم إذا حتى من كان جاهل بالحكم إذا هم لازم عليكم هم تجب على الجاهل والعالم إلا إذا كان ما قادرين على إيقاف السيارة أو النزول كما لو امتنع السائق قال أنا ما أوقف ما العمرة مالتهم بعد ما يدفعون الكفارة بس كفارة يعني بس كفارة التضليل. يحيى من بغداد يقول ما حكم بعض الخلطات اللي يخليها بعض الشباب على وجوههم مجموعة كريمات أو دهون البعض من اللي علاج حب الشباب اللي موجود أو بعض الأمور اللي موجودة بالوجه وما حكم الوجه؟ نعم بالنسبة للخلطات هذه ماكو إشكال إنه يجوز الشاب إنه الرجل يضع بعض الكريمات بعض الخلطات لمعالجة حب الشباب أو غير أيضا من الأمراض الجلدية لا بأس إنه هذا وإذا كان تشكل طبقة قبل الوضوء تجب إزالتها هذه الكريمات إذا كانت تشكل طبقة بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة تجب إزالتها هنا قبل الوضوء إذا لا فقط مجرد دسومة يعني يخلي الكريم ويدلك يدلك وجهه بحيث يبقى بالوجه فقط دسومة هاي دسومة بحيث أنها ما تمنع من وصول الماء إلى البشرة هاي الدسومة لا تجب إزالتها قبل الوضوء أما إذا كانت هاي الكريمات تشكل طبقة تحجب وتمنع من وصول الماء إلى البشرة تجب إزالتها أما بالنسبة للوشم الوشم يجوز بحد ذاته ولكنه هو أمر غير مستحسن وهناك روايات في ذم الوشم إذن الوشم بحد ذاته جائز لا ممن وإن كان هو غير مستحسن وغير محبذ أحسنت الأخت أم سيف من كربلاء تقول كنت أقلد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره وبعدين عدلت إلى السيد السيستاني الله يحفظه ولكن بقيت أقرأ بعض المسائل في مسائل فقط قراءة ولكن بالنسبة للتقليد الأمور الشرعية على السيد السيستاني ماكو إشكال بقراءة كتب الشهيد الصدر التقليد هو عبارة عن عمل العمل على طبق فتوى المجتهد فإذا كانت هي تقلد سماحة السيد السيستاني دام ظله فكن تعمل بفتاوي العمل بفتاوي ماكو مانع أنه تطلع وتقرأ لعلماء آخرين مثلا تقرأ للسيد الصدر تقول مسائل وردود لا بأس أنه تطلع وتقرأ لكن مو عمل العمل لابد أنه هي تعمل طبق يعني فتاوى مرجع تقليدها الطلاع للقراءة والطلاع على رأي الآخرين لا بأس به في حد ذاته ماكو إشكال. الأخ أبو علي من ذيقار يقول سامعين أو قارين أنه صيام التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة يعادل ثواب العمر كله أكو مشروعية لهكذا يعني في بعض الروايات وارد هذا لكن الفقهاء ما يذكرون يعني في المنهاج الصالحين في التعليق في التعليق في العروض الوثقة وفي التعليق أيضا عليها ما يذكرون أنه هذه الأيام هذا الأيام المستحبة أعلام يذكرون في ذي الحجة يذكرون يوم الغدير يستحب صوم يوم الغدير يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين هاي الأيام نعم هاي يستحب أنه يعني هكذا ورد في الرسائل العملية وفي العروة أيضا يستحب صوم هذه الأيام أما في المنهاج الصالحين في العروة الوثقة ما يذكرون أنه الأيام نعم توجد هناك روايات لكن هذا الرأي الفقهاء ما يذكرونه في الرسالة العملية ولا في التعليق على الأروى الوثقة. أحسن. أم عمر من بغداد تقول أنا أصلي صلاة قضاء ما في الذمة ولكن بعض الأحيان أسافر للنجف لا كربلاء هنا صلاة قضاء ما في الذمة أصليها قصر هاي الحالة لو ما أصلي أصلي لا الصلاة الفائتة إذا كانت فاتت وكان الشخص حاضر عندما فاتت الصلاة يقضيها كاملة يقضيها تماما يقضيها تمام ما طول هي فاتتة وهو حاضر غير مسافر فيقضيها تماما يعني الصلاة الرباعية يقضيها تمام سواء كان حاضر عند القضاء أو كان مسافرا أما إذا فاتت وكان مسافرا حين فوت الصلاة كان هو مسافر هنا الصلاة تقضى قصرا سواء كان حاضرا أم كان مسافرا فهي على وقت الفوات فقط وقت الفوات أنت كنت حاضر فتقضيها تماما سواء كانت أنت من تقضي مسافر أو حاضر. إذا فاتت وأنت مسافر فتقضيها قصرا سواء كنت حاضرا أو مسافرا. أحسنت. أم محمد معنا مين؟ أم محمد؟ أم محمد؟ أم محمد معنا من البصرة. السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام. دوني سألت سؤالي شيخ على مود أنا أرملة وعندي 5 أطفال. أي؟ وشرحت وضعي. أنا سألت قبل هالمرة وقالوا لي لو بحرج تقدرين تطيحينه لو بضرر. بس أنا أريد إجابة واضحة إني أطيح لو ده وأنا عرضت مشكلتي. يعني عرضت أنت مشكلتي شنو؟ هي سمعت السيدة أجاب على سؤالك. ما سمعتي؟ نعم؟ ما سمعتي إجابة سمعت السيد؟ سمعت الإجابة بس ما أعطاني إيه لو لا. قال حرج أو ضرر. أنا أدري حرج لو ضرر. جي. بس أريد إجابة واضحة إنه أنا أقدر أسقط يعني يجوز لي أسقط أو ما يجوز لي أسقط. إيه لو لا. يعني أنت هذا رأي سمحت السيد تطبقي على نفسك. هذا الرأي تطبقونه على نفسك. أنا ما أقدر أتخذ هيك إجراء. أنا ليش لجأت للشارع؟ لأن ما أقدر أتخذ هيك إجراء. وش رحت حالتي لكم؟ لا هو بالنسبة للحرج العبرة بالحرج الشخصي. إذا أنت شخصيا أكو حرج عليك نعم يجوز الإسقاط. إذا ما على حرج هذا اسمع سيد خليك وياي أم عباس. أم عباس شو هو الحرج؟ أم عباس أنا ليش أقول لك أنت زوجي قال لي أنت تضليني ببيتك تضليني أم جهالك بس شنو يعني ما أقدر أنا يعني في حالة انت سقطتي اتخذ عليك اجراء في حالة انت ما سقطتي ما اتخذ عليك اجراء يعني ما ادري شو الاجراء اللي راح يتخذ علي اما ننفصل بس انا ابقى عليهم بيتي ام جهالي يعني عفوا عفوا ما ينفصل علي عفوا اختي الان هسه انت اذا يعني صار عندك بين الحمل مالتيج وقلتي انه فلان عقد علي عقد شرعي وزوجي هو زوجي شنو اللي راح يصير؟ هو قال لي انا اتفق وياك ان ماكو اطفال ما دام انت اجيتي هذا الطفل يصير انا هسه المهم صار هو صار يعني هسه الان اذا الطفل استبان الحمل والناس عرفوا انت حامل اهلك عرفوا انا حامل هسه عرفوا قلت لي ماني يعني زوجي فلان اي هو هنينا اعترف بي هو هذا اعترف الطفل هذا الاهل شنو قال شو قالوا الاهل الاهل يعني كل واحد بحكايه بس تكثروا عنه هو يعني ظل بحرج لانه قبل هاي الفتره كان يعني يقول ان انا ما بيني وبين هالشيء رأسا صار حمل فصار قال ما دام انت هيك طالعتي واذيتيني لازم ينزل الطفل اذا اختي انت يعني ما يجوز اسقاط هذا الطفل ما يجوز اسقاط هذا الطفل حتى وان هددك بالطلاق مثلا او انهاء العلاقه هذه ما يجوز هذا الاسقاط نعم لو كان مثلا هناك خطر عليك على حياتك نعم يجوز الإسقاط مو خطر على حياتي بس أنا قلت لك يعني 3 سنوات ما قصر لا علي ولا على أولادي يعني إذا أكو خطر يعني إذا أكو خطر على حياتك فسمحت سيدهم عنده يعني عنده احتياط وجوبي بعدم جواز الإسقاط تقدرين ترجعين إلى فقيه آخر بس اللي افتهمته أنه ما عليك لا ضرر ولا حرج فما يجوز إسقاط هذا الطفل. شكرا يا محمد. عندنا اتصال آخر. ضرغام معانا من بابل. السلام عليكم يا ضرغام. السلام عليكم. عليكم السلام يا ضرغام. السلام ورحمة. شلونك سيدنا؟ حياكم الله أهلا وسهلا. صح صح. عندي سؤال يا سيدنا بلا زحمة عليك. تفضل. تفضل يا ضرغام سؤالك الأول. عندي أمي أغسل لها يعني عادي. عندي أمي أغسل لها. تنظر للحول ولا؟ انقطع الاتصال عبد الغام. ظاهر معنا من كربلاء. السلام عليكم يا ظاهر. ظاهر من كربلاء تفضل. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ظاهر. وعظم الله لنا ولكم الاجر والثواب سيد ومولاي الامام الجواد عليه السلام واجوركم الله بارك الله فيك يا ظاهر وتقبل الله عزاكم. نعم نعم يا ظاهر. سؤالي عن النذور التي تخص الأئمة عليهم السلام جائز إعطاها للحشد الشعبي؟ واضح. أبو زينب معنا من بيقار. السلام عليكم يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بعد الصلاة عندي القرآن. نعم بعد الصلاة من أخرج الصلاة زين عندي القرآن أقرأ به آية، يعني من أقرأ الآية مجرد أنه بس ورقة أكمل الآية ما كمل، يعني أقرأ ورقة وأديها إلى إمام إلى سيد على طول القرآن زين. فهل يجوز لي أكمل الآية لو بس الورقة يكفي؟ كمل الآية شلون يعني؟ تقريت صفحة كاملة؟ إيه يعني صفحة صفحة زين. من القرآن بس من أقرأ الصفحة مرات الآية بي ثلاث صفحات أربعة ها إيه، فأقرأ صفحة كاملة واضح. اي فبالصلاة الصبح بالبنية تجي دورة كملها يعني الصفحة اللي وراها وراها كلام نال من يخلص الكلام. واضح الله يتقبل. هل يجوز لو لك من الآية؟ واضح واضح. شكرا يا أبو زين. كريم معانا واصل. السلام عليكم يا كريم. انقطع الاتصال. جيد. أم عمر كان عندها سؤال ثاني، تقول التاتو شنو حكمه بالنسبة للنساء؟ التاتو بحد ذاته جائز، لكن إذا كان العرف يعتبر التاتو من الزينة يجب على المرأة أنه تستر عن الرجال الأجانب. إذا كان العرف يعتبر زينة يجب عليه أنه يجب على المرأة تستره. هو بحد ذاته جائز ماكو إشكال فيه، لكن فقط المشكلة وين أنه إذا كان زينة كون تستر عن الرجال الأجانب. جيد. أم حسنين من النجف تقول بعض الأحيان عندنا أوراق بعض المصاحف تتمزق أو كتب الأطفال اللي هي دينية الإسلامية بها آيات قرآنية، حائرة بهن وين أوديهن؟ يعني مسألة الحكم الشرعي شنو، أين تخفى مثل هكذا أوراق؟ نأخذ اتصال عبر سمحة السيد. ها كريم يعاود الاتصال من واصل. السلام عليكم يا كريم. كريم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو حاتم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كريم كريم عزيزي نصيب التلفزيون خل أسمع صوتك. الأخوات تسأل عندي وسواس خالي ماذا أفعل؟ كريم عزيزي بس نصيب التلفزيون، نصيب التلفزيون، التلفزيون نصيب. نعم نعم نعم. صوتي صار نعم. احدى الاخوات تسأل تقول عندي وسواس قهري منذ 20 سنة وراجع الدكتور نفسي وما صار لحل، ماذا افعل سماحة السيد؟ واضح. ابو كميل معانا من ديقار. سلام عليكم يا ابو كميل. الله حياك الله عزيز ابو كمال. الله يسلمك ويعيشك ان شاء الله. المدنيين الله يحفظك. الديوانيه بالتصحيح، الديوانيه الله خير جيد. عظم الله اجركم. عظم الله اجركم. حياك الله وبارك الله فيك. نصر وظفر بجيشنا ان شاء الله. ان شاء الله ورحمة شهدائنا الابرار والعزيز وحرم. حياك الله. عندنا سؤالين. سؤال هنالك طائفه محسوبين على الشيعة معلتها انه ما يعير اهمية للتقريب، ما يعير اهمية انه يكفي بالرواية عن المعصوم وهو الى خضرته بدليل القرآن فلولا نفر ان يكون فقدهم طائفة، يعني فيها بسر الله لهم الهداية، يعني اعتبر التقريب بعيد عن المرجعية وانه هم معروفين الاداة ومعروف هذا التمييز. واضح واضح واضح واضح. عذراء معانا من بغداد. السلام عليكم يا عذراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال بلا زحمة. نعم. أنا أطلب أهلي فلوس. زين. فمن فترة الخطوبة يعني قبل لا أتزوج فخيروني لو أتزوج يعني رجلي لو أتي أتنازل، فغصبوني أتنازلت على الفلوس وهن حقي وما أعطوني إياهن. شنو حكم هالشيء؟ حتى حاليا والدي توفى. ادري انت من جبروج. يعني شلون يعني انا حتى ما انطاني اياه. من جبروج على الزواج؟ من لا ما جبروني على الزواج، يعني صارت مشاكل فترة الخطوبة فجبروني اما يعني اترك اما اتنازل. ها. فاني جبرت يعني اتنازلت، يعني من اتنازلت اجباري. يعني ما راضية كنت تقلبا ما كنت راضية؟ ما راضية اجباري. اتنازلت اجباري في سبيل يعني اخذ الشخص اللي انا اريده. واضح. زين هسه شنو اللي شنو المطلوب؟ شنو والدي والدي توفى، مو والدي توفى فما اعرف، واهلي يقول لهم اعطوني الفلوس ما يقبلون. اها جيد، نكتفي اذا بهذا القدر من الاسئله. ام حسين اذا سمحت السيد، ماذا تفعل بالقران واوراق القران الممزقه؟ نعم، هذه الاوراق اما تلقيها في ماء جاري في نهر تضعها تخليها، او تاخذها وتشوف ارض نظيفه تدفنها في هذه الارض، او تقطعها في مثلا تخليها فد آلة وتقطعها اجزاء صغيره بحيث تخليها كالتراب تخليها، يجوز هذا، او تشطب عليها مثلا اذا ايه قرانيه تشطب عليها بقلم جاف او ما شاكل ثالث بحيث لا تقرا، او بصبغ تخليها صبغ ابيض مثلا تصبغها بصبغ ابيض او حبر ابيض وتزيل الكتابه وبعد ذلك تتلفها. احسنت. تقول بالنسبه عندي الحواجب خفيفه لذلك من اطلع اتخنهم بقلم كحله او ما اعرف شو يسموه واطلع وما اغطيهم، يعني بالاماغر ما اخلي الربطه او المقنع عليه، شنو حكم هذا؟ يعني اذا زين هو يجوز، يعني بحد ذاته انه يجوز تخلي هذا القلم، لكن اذا زينه العرف يعتبره زينه كل تغطيه عن الرجال الاجانب. يعني من تطلع واذا كان العرف يعتبره زينه خلت القلم هذا والعرف كان يعتبره زينه كل تغطيه، اذا العرف ما يعتبره زينه لا بأس، لكن إذا العرف يعتبر زينة كنا تغطيه عن الرجال الأجانب كأنها تلبس بوشية مثلا أو ما تطلع داخل البيت تخلي، يجوز هذا، أما إذا زينة فكون لازم تغطيه عن الرجال الأجانب. جيد. سؤال آخر لأم حسنين، تقول بعض الأحيان يدخلون أجلكم الله قطط كلاب بالبيت فيلوغون ببعض الآنية، فشنو حكمنا؟ ماذا نفعل الآن؟ القطط طاهرة حتى يعني حتى وإن ولغت بالإناء القطط تعتبر طاهرة. نعم إذا الكلب ولغ في الإناء، يعني مثلا يوجد سائل ماء أو غيره والكلب ولغ في هذا الإناء، يجب أن يطهر ثلاثة مرات. يطهر ثلاث مرات بالتراب وبالماء، يعني المرة الأولى يضع التراب في الإناء بحيث يستوعب كل أجزاء التراب، يمسح التراب في داخل الإناء بحيث يستوعب كل الإناء، ثم بعد ذلك يطهر بالماء، في غير هذه المرة يطهر مرتين في الماء. أحسنتم سماحة السيد خليل المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية، ومرة أخرى عظم الله لنا ولكم، عظم الله أجركم وشكرا لكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، ومرة أخرى عظم الله أجوركم بهذه المناسبة الأليمة، مناسبة شهادة الإمام الجواد عليه السلام. أحبتي نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.